بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أيها الأحبة في الله من هنا من إذاعة القرآن الكريم في مدينة نابلس. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونستعين بالله سبحانه وتعالى للحديث في هذا البرنامج أعلام الديار المقدسية، للحديث عن سيرة أحد علماء فلسطين، وهو في الحقيقة عالم وأديب جمع ما بين العلم بالشريعة وما بين العلم بالأدب والشعر، وهو صلاح الدين أبو الصفاء خليل بن أيبك الألبكي الصفدي الدمشقي الشافعي. ولد لواحد من أمراء المماليك في صفد سنة 96 و600، ونشأ في أسرة ثرية نشأة مرفهة، لأنه في الحقيقة كان أحد أولاد أمراء المماليك، فحفظ القرآن العزيز في صغره، ثم طلب العلم وقرأ الحديث وكتبه وقرأ شيئا من الفقه، ثم برع في النحو واللغة والأدب والإنشاء، وكذلك تعانى وأحب أن يتعلم صناعة الرسم على القماش، ثم حبب إليه الأدب فولع به، وذكر عن نفسه أن أباه لم يمكنه من الاشتغال حتى استوفى 20 سنة. يعني الرجل كان في البيت يقرأ ويكتب ويبحث ويشتغل بالحفظ والنظر في الفقه والأدب والعلم، ووالده كان وضعه طيب من ناحية مادية، فاستوفى 20 سنة، فطلب بنفسه وقال الشعر الحسن، ثم أكثر من النظم والترسل الشعري وما شاكل ذلك. أخذ الصفدي عن العديد من العلماء في صفد ودمشق والقاهرة وحلب، وهذه يا إخوة كما قلت لكم ديدن العلماء الرحلة في طلب العلم. أبدا من يقرأ كتاب الرحلة في طلب الحديث للإمام الخطيب البغدادي رضي الله عنه ورحمه سيجد الحقيقة الشيء غير الطبيعي في رحلة طلبة العلم لطلب العلم، بل لربما أوذوا في رحلتهم، ولربما تقطعت أرجلهم من شدة البرد أثناء الرحلة، وهذا ذكر حتى عن سيرة الزمخشري. الزمخشري المعروف صاحب كتاب الكشاف، وكتابه الكشاف من كتب تفسير القرآن الكريم، وهو كتاب طيب في الجملة، إلا أنه فيه عقيدة اعتزالية ينبغي الانتباه إليها كما ينبه على ذلك العلماء. أقول الزمخشري رحمه الله أثناء رحلته في طلب العلم انقطعت رجله من شدة البرد الذي عانى فيه، كان صقيع شديد جدا حتى رجله تورمت وأصيبت بالأذى، فأمر الأطباء ببترها، فكان يداعب طلابه فيقول لهم: أيها الطلاب، إن رجلي لم تقطع في حد، وإنما قطعت لأجل طلب العلم للسفر. فهكذا كان علماؤنا. الصفدي صلاح الدين الفلسطيني الصفدي أخذ عن العديد من العلماء، أخذ عن الحافظ فتح الدين محمد بن محمد بن سيد الناس، وهذا من علماء الحديث أيها الإخوة من علماء الأدب، فقرأ عليه الحديث بالقاهرة، وأخذ عن ابن نباتة وأخذ عنه الأدب، وأخذ عن أبو حيان الغرناطي أخذ عنه النحو والأدب، وكذلك ذهب فأخذ عن القاضي بدر الدين ابن جماعة، وكذلك ذهب عند الإمام تقي الدين السبكي وسمع منه كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام، وكذلك ذهب فقرأ على الإمام الهمام جمال الدين المزي درس عليه علم الحديث، وكذلك ذهب عند الحافظ شمس الدين أحمد بن محمد الذهبي كبار العلماء في علم الحديث والتاريخ، وذهب عند شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية وحضر دروسه، بل إن الصفدي يقول: وكنت أحضر دروسه ويقع لي في أثناء كلامه فوائد لم أسمعها من غيره ولا وقفت عليها في كتاب. وهذا ثناء من الإمام الصفدي الشافعي على الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي الله عن جميع علماء المسلمين. فما من شك أن الصفدي كان محظوظا بالاستماع إلى هؤلاء العلماء وقراءة كتبهم عليهم وروايتها إجازة منهم، مما جعله قادرا على الإفادة بالجامع الأموي والتحديث بدمشق وحلب، حتى بعض أشياخه يا إخوة سمعوا منه، وهذه كذلك من الغرائب العلمية، أن تقرأ أنت على شيخك هذا طبيعي لأنك أنت طالب علم تقرأ على شيخك، لكن أن يأتي شيخك فيقرأ عليك ويسمع منك العلم هذا في الحقيقة لا يدل إلا على أمرين: أولا أنك برزت وبرعت في العلم فجعلك هذا مقدما في العلم فيأتي بعض شيوخك ويستمعون منك، ثانيا يدل هذا على تواضع الذين يستمعون منك حينما تبرز في العلم. ولهذا انتبهوا، من الذي سمع من الإمام صلاح الدين الصفدي؟ سمع منه الإمام الذهبي وهو شيخه، وسمع منه الإمام الحسيني، وسمع منه ابن كثير، وهم من كبار العلماء الأجلاء في ذلك العصر. الإمام صلاح الدين الصفدي رحمه الله تعالى كانت شخصيته، يذكر العلماء أنه كان محببا إلى الناس، وكان حسن المعاشرة جميل المودة، وكان إليه المنتهى في مكان من أخلاق ومحاسن الشيم، وكانت له همة كبيرة في التحصيل العلمي، فما صنف إلا وسأل علماء عصره عما يلزمه فيه من لغة أو نحو أو فقه أو بلاغة أو حديث، فكتب بخطه المئين من المجلدات، وصنف ما يزيد عن 50 مؤلفا. وهنا انتبهوا إلى قضية مهمة، وهي أن هذا العالم حما يريد أن يؤلف ويصنف يعرض تصنيف على العلماء، يسأل العلماء، لا يستأثر بنفسه، لا يقول أنا خلاص بلغت من العلم المنزلة الكبيرة لا أريد أن يقرأ أحد كتابي. لأنه أحيانا مثلا أنت تكتب كتابا فيكون في علم الحديث، ليس من الخطأ بل هو من الصواب أن تذهب فتريه لعالم أو عالمين من علماء الحديث، مثلا كذلك تريه لعالم من علماء النحو واللغة ليصحح ما وقعت فيه من أخطاء لغوية، تريه لعالم من علماء الصياغة الأسلوبية كذلك. هذا كله في الحقيقة يعطيك ملك كذلك على حسن التصنيف والتأليف. فهكذا كان الإمام صلاح الدين الصفدي رضي الله عنه ورحمه. وكان رحمه الله تعالى تولى الكثير من الوظائف الإدارية والمالية في القاهرة وفي دمشق وفي صفد، يعني بلاد المقدس، وفي حلب مثلا رحمه الله تعالى تولى في صفد بكتابة الدرج، وكتابة الدرج المقصود بها قراءة المكاتبات على الناس وكتابة الأجوبة، وكذلك كان يكتب الدست، والدست هم الذين يجلسون مع كاتب السر بمجلس السلطان بدار العدل في المواكب ويقرؤون القصص على السلطان، فبعد قراءة كتاب السر يسمى ذلك كتاب الدست، وهو في الحقيقة كتابة ما تحدث به أمام ذلك الحاكم أو السلطان، كان يسمى في ذلك الوقت كتابة الدست. وكذلك كان رحمه الله تعالى موكل ببيت المال في دمشق، وهذا كان يتعلق بمبيعات بيت المال ومشتريات بيت المال من أراض وغيرها، فكذلك الرجل كان عنده إلمام في الجانب الإداري والسياسي في ذلك الوقت، وهذه في الحقيقة مما يرفع قدره أنه كذلك لم يكن مجرد عالم قاعد في بيته، وإنما كان يدحرج هذا العلم وينفع الناس بهذا العلم، وكذلك كان يتعرف على الواقع المعاصر الذي كان في حياته. إن بعض الناس يا إخوة يعيش في برج عاجن أو في صومعة فكرية، يظن أن العلم فقط هو قراءة في المكتبة ويغلق على نفسه في المكتبة ولا يعاشر الناس ولا يخالط الناس، وهذا غلط. إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما أخرجه الترمذي بإسناد جيد. فهذا يدل على أن المؤمن كلما خالط الناس كلما كان في ذلك فيه خير له، بل لربما تنتفع من مخالطتك للناس بعض العلوم، حتى أن الإمام الشافعي كان يقول: أكون في بيتي ثم أخرج إلى مجالس الناس وإلى أحاديثهم فأستمع إليهم فيفتح لي أكثر من 70 بابا من أبواب العلم. لأنه هذا الرجل ممكن يتحدث في مسألة معينة تفيد من ناحية فقهية، وهذا الرجل يتحدث مسألة معينة تفيد في الحديث عن جانب أخلاقي، وهذا الرجل يتحدث في مسألة معينة تفيد عن أن يكتب شعرا، وهكذا. فكذلك مخالطة العالم للناس في الحقيقة من الأشياء المفيدة. وهكذا كان الإمام صلاح الدين الصفدي رضي الله عنه ورحمه. كان صلاح الدين الصفدي أيها الإخوة يعد من ألمع المؤرخين في تراثنا العربي، وهو أيضا أديب كبير من أدباء العربية وشعرائها في القرن 8 الهجري، وكذلك كان ناقدا أديبا كبيرا من نقاد عصره إلى جانب عنايته باللغة، وخصوصا بمعجم تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر الجوهري. كان كذلك شاعرا، قال ابن تغري بردي وهو من العلماء المؤرخين: وشعر الشيخ صلاح الدين المذكور كثير وفضله غزير، وهو شاعر مجيد على أن جيده يزيد على رديه، يعني أن الشعر الجيد عنده يزيد على الأشياء التي كان يقع فيها بعض الأبيات الشعرية التي لا يكون فيها قوة شعرية. من الأشياء التي كان يقع فيها صلاح الدين الصفدي رحمه الله تعالى أنه أحيانا كان يعارض بعض من تقدمه من مجيد الشعراء في بعض المعاني اللطيفة، يعني تأتي مثلا أبيات شعرية فيأتي فيعارضها فيأخذ ذلك المعنى أو النكتة فينظمها في بيتين، يعني يقتبس ذلك فيأخذ المعنى فينظمه في شعره في بيتين أو ثلاثة بحسب الحال، ثم ينظم في ذلك المعنى ويقول وقلت أنا وأقول أنا إلى أن يمله النظر وتسأمه النفس ويمجه السمع. وهذا في الحقيقة من الأشياء التي يأخذها العلماء على الرجل. حاول أن لا تتحدث عن نفسك، يعني من الأشياء أنك حينما تكتب كتابا تلقي محاضرة لا تكثر الكلام عن نفسك، أنا ذهبت وأنا فعلت وأنا، لأنه يا إخوة الحديث عن النفس الناس لا تحبه، بل إنهم يقولون المتحدث عن نفسه كذاب. أنا ابتعد عنها، أنا ولي وعندي، لأنه كان العلماء يكرهون هذه الكلمات، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد كره العلماء أن تقول أنا ولي وعندي. لماذا؟ قال أنا لأن أنا من ألفاظ الشيطان، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فيها غرور فيها طاووسية فيها عجب. ولي هو قول فرعون لأنه قال أليس لي ملك مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فهذه الكلمة كذلك لا يحب الناس أن تقولها. وكذلك عندي، عندي ليس من المناسب في كل صغيرة وكبيرة تقول عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وكأنك تمدح بنفسك، لأن هذه الكلمة من الكلمات التي فيها حديث عن النفس، كما كان يقول قارون إنما أوتيته على علم عندي، فليس من المناسب أن تتحدث عن نفسك في مثل هذا الألفاظ. دع الناس يتحدثون عنك، لا تتحدث أنت عن نفسك إلا في النادر، وكذلك فيما تضطر للحاجة إليه، كأن تقدم سيرة ذاتية لمكان عمل أو تضطر لأن تدافع عن نفسك في موقف تحدث عنك الناس فيه خطأ فهذا لا غلط فيه. فلذلك بعض العلماء أخذ على الإمام صلاح الدين الصفدي رحمه الله، وهذا لا ينقص في الحقيقة من قدري ولا من قيمتي، أنه كان كثيرا ما يقول عن نفسه لي وعندي وقلت أنا وما شكل ذلك. صلاح الدين الصفدي رحمه الله تعالى من العلماء كذلك الذين حينما طلبوا العلم طلبوه في سن متأخرة، وهذه من الأشياء الطيبة التي أحب أن أتحدث عنها. الأصل في طالب العلم أن يطلب العلم في سن الصغر، كما كان يقول الحسن البصري العلم في الصغر كالنقش على الحجر والعلم في الكبر كالنقش على الماء. لكن هنالك علماء يا إخوة طلبوا العلم في وقت متقدم، ابن حزم الأندلسي رحمه الله طلب العلم بعد أن جاوز عمره قرابة 30 سنة، والعز بن عبد السلام طلب العلم وعمره جاوز 40 عاما، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تفقهوا حينما كانوا كبارا في السن كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه. كذلك الصفدي لم يبدأ اشتغاله بالعلم ولا الأدب إلا بعد أن جاوز 20، يعني أصبح في نصف سن المراهقة، وكان قبل ذلك قد اتجه إلى صناعة الرسم فمهر فيها، ووارده كما قلت لكم لم يمكنه من الاشتغال بالعمل والوظائف إلا بعد أن استوفى 20 سنة. فهو في الحقيقة طلب العلم بعد أن تقدم في السن، وهذا يدل على فضله وعلى صلاحه لأهمية العلم عنده رحمه الله تعالى، فلم يكن رحمه الله من الناس الذين يزهدون في العلم بعد أن جاوز من عمره 20 سنة، لأن هذا في الحقيقة يدل على همته في العلم، همته في التحصيل. وأنصح نفسي وإخواني بأن الرجل لربما حينما يبلغ من العمر 30 عاما أو 40 عاما أن يكون عنده نوع من التحصيل، نوع من القراءة. يا إخوة الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يذكر الذين ترجموا له أنه تعلم علم القراءات وقد جاوز عمره 70 عاما. قيل له لماذا تعلمته؟ قال قرأت في الفقه وقرأت في الحديث وقرأت في المصطلح وقرأت في كثير من العلوم إلا القراءات، فجاوز عمر 70 عاما، فقلت لعلي أقرأ علم القراءات. وفي الحقيقة قرأ في هذا العلم ونفعه الله عز وجل به. فلا تحقرن نفسك ولو كنت كبيرا، حاول أن تطلب علم واستفد من سيرة هؤلاء العلماء الذين ذكرت لكم سيرهم قبل قليل، بعض الصحابة والإمام العز بن عبد السلام وابن حزم وابن الجوزي والشيخنا الذي نتحدث عنه الآن وهو الإمام صلاح الدين الصفدي. أكون معكم أيها الإخوة الكرام بعد فاصل قصير بإذن الله سبحانه وتعالى، فتابعونا وكونوا معنا. أعلام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان بالعلم وبالخلق، رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. بعد هذا الفاصل القصير سنتحدث لكم ونكمل الحديث عن سيرة الإمام صلاح الدين الصفدي رحمه الله تعالى. هذا العالم الأديب كذلك كان من همته في التحصيل أنه يقضي سحابة نهاره في الوظيفة، كما قلت لكم قبل قليل أنه كان يكتب في ديوان الإنشاء، وكان يعمل في الوظائف في عصره، وكان يحضر في كثير من المجالس التي كان فيها السلاطين والملوك. ومع هذا كله حينما يرجع من وظيفته لم يكن مثلا يذهب ويتغدى وينام ويقضي وقته على التلفزيون، طبعا ما كان في عندهم تلفزيون سابقا، لكن أقول المقصود أنه ما كان يقضي وقته بالقيل والقال و كثرة الكلام والنظر يمنة ويسرى، وإنما كان يحفظ وقته في المفيد. كيف كان يحفظ وقته؟ حينما يرجع من الوظيفة ويتغدى ويجلس مع أهله ويسامرهم، يعود إلى مجالس العلم والمذاكرة وإلى كتبه، فيقرأ ويجمع ويصنف وينشئ وينظم. وكتب الكثيرة وموسوعة الهائلة في التراجم حقيقة تدل على ما متع الله عز وجل به جسد هذا العالم ونفسية من صبر وجلد على متابعة الطلب وعلى الجمع والتصنيف والتحرير حتى آخر سنين عمره. ويشير كتابه تاريخ تصنيف غوامض الصحاح، له كتاب اسمه غوامض الصحاح ونفوذ السهم، إلى أنه قد صنفهما في سنة واحدة، هي سنة 757 للهجرة، يعني قبل وفاته بسبع سنوات. وكان منظما في التأليف والتصنيف، فكان يسود الكتاب ثم يعيد تبييضه بخطه ثم يسمع أو يقرأ للتصحيح ثم بعد ذلك يخرجه. وهذا كذلك فيه دلالة على أن الرجل كان يعتني بما يكتبه ويصنفه، ما كان مثلا يكتب الكتاب مباشرة ثم يدفعه إلى المطابع لكي تطبع هذا الكتاب، وقد يكون فيه أخطاء لغوية، وقد تكون فيه أخطاء كذلك من ناحية علمية، وكذلك قد تكون فيه أخطاء من ناحية طباعية يسمونها خطأ أخطاء مطبعية، وهذا ظلم المطابع، الأصل يسمونها أخطاء طباعية. فأقول أيها الإخوة، كان صلاح الدين الصفدي الذي نتحدث عن سيرته يراجع كتابه أربع مرات قبل أن يدفعه للنشر، ولم يكن همه في ذلك انتشار الكتاب بقدر ما يكون همه في ذلك أن يراجع الكتاب. وهذه يا إخوة سيرة العلماء. الإمام الشافعي في كتابه الرسالة قرئ عليه هذا الكتاب أكثر من 70 مرة، فكل مرة يقرأ عليه الكتاب يحذف شيء، يزيد شيء، يضيف شيء، يكتب حاشية أو هامش على شيمة. ثم بعد 70 مرة قال لتلميذه الربيع بن سليمان المرادي: أبى الله عز وجل أن يكون الكتاب الصحيح إلا كتابه عز وجل القرآن الكريم. وهذا في الحقيقة فيه دلالة على عظمة كتاب الله عز وجل، حينما نقرأ في قوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. أول ما بدأ الله عز وجل في سورة البقرة قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك في الكتاب، وهذا كتاب الله. بل إن بعض الناس حينما قرأ هذه الآية أسلم، قال لأنه كل واحد يريد أن يكتب الكتاب، كما ذكر أبو العماد الأصفهاني رحمه الله تعالى، يقول: لو زيد هذا لكان أحسن، ولو نقص هذا لكان يستحسن، ولا يوجد كتاب مطبوع على الكمال إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن كتبنا فيها نقص لأننا بشر. أيها الأحبة، الإمام الصفدي رحمه الله تعالى عاش نحو من 70 عاما، كان يعمل ويصنف وينثر الفوائد وينظم الشعر، وتصدى في آخر حياته حينما ثقل سمعه للإفادة بالجامع، كان يقرأ على الناس في الجوامع. ورحمة الله عليه كان عنده كذلك حسن اطلاع، ثقافة، يعني ما يسميه الناس بالثقافة، خذ من كل فن شيء ومن شيء كل شيء، كان قد أخذ من العلم في الأدب وفي اللغة الشيء العظيم، لكن كان عنده اطلاع جيد، كان شاعر وناقد، واتسمت ثقافته بالاتساع والإحاطة، وهذا يدل على غزارة المؤلفات التي عنده، وعلى النشاط الجم والعلم الغزير والصبر العجيب الذي يدل على سعة مداركه واتساع آفاقه. وكان رحمه الله تعالى محبا للطرافة وللنكتة والنادرة، وروى في كتبه كثيرا منها، يعني في كتبه سنجد في الحقيقة كثير من النكت والطرائف والمواقف التي كانت تمر به وكان يتحدث عنها، يعني كتبه كثيرة. طبعا من ضمن كتبه كتاب التراجم وكتاب الشروح وكذلك كتاب كشف الحال عن وصف الخال وتشفيف السمع في انسكاب الدمع والوافي بالوفيات، وهو مطبوع في 30 مجلد، وأشرف حتى على نشره جمعية المستشرقين الألمانية، يعني ناس حتى ليسوا بمسلمين ونخبة طبعا من المحققين العرب مثل صلاح الدين المنجد وإحسان عباس وغيره. وعنده من الكتب أعيان العصر وأعوان النصر، وهو مطبوع في 6 مجلدات، ومن كتبه كذلك الغيث المسجم في شرح لامية العجم إلى غيرها. فكتبه كانت كثيرة رحمه الله تعالى، وكان يعتني بذكر بعض المواقف وبعض النكت وبعض الطرائف التي كانت في كتبه رحمه الله تعالى. الإمام صلاح الدين الصفدي رحمه الله تعالى توفي بالطاعون 64 و700، وهي السنة التي كان فيها الطاعون بالديار المصرية والبلاد الشامية، ومات في تلك السنة خلق كثير. فتوفي رحمه الله تعالى بدمشق في ليلة الأحد 10 شوال 64 و700، وعمره رحمه الله تعالى قرابة 70 عاما، ودفن بمقابر الشهداء المعروفة بالصوفية المطلة على الميدان الأخضر، والتي أقيم على أنقاضها في هذا الوقت بناء الجامعة السورية والمستشفى الوطني. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة في الله ممن وفقهم الله عز وجل للعلم والعمل، فلا خير في علم بدون عمل، ولا خير في عمل بدون علم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.